ذكر المؤلف رحمه تعالى مسألة مهمة، تحدث عن عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر، وقد روى عنه خلق، وأحيانا يقال عبد الرحمن ابن يزيد، فيأتي الطائفة يقولون التميمي ابن تميم، وطائفة يقولون عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر، فالتبس أمره على كثير من أهل العلم، واقتضى هذا تصحيح بعض أحاديثه وتضعيف بعض أحاديثه للاختلاف فيه. عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة ثبت، وعبد الرحمن بن يزيد بن تميم ضعيف الحديث، وقد روى طائفة عن هذا وعن هذا، وروى عدة أحاديث جرى فيها نزاع طويل بين الأئمة، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة. الحديث اختلف العلماء في رواية الجعفي، هل هو عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر أم عبد الرحمن ابن يزيد ابن تميم؟ فذهب الإمام البخاري رحمه الله إلى أنه هو ابن تميم وليس بابن جابر، ومن ثم ضعف البخاري هذا الخبر، وهذا هو الأقرب إلى الصواب، وذهب أكثر الحديث إلى هذا، وإن كان قد نازع الدارقطني في هذا وأنكر على من قال بأنه ابن تميم ورجح بأنه ابن جابر، ولكن ما ذهب إليه البخاري وأكابر الحفاظ هو الأصح. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله إن أهل العراق يروون عن عبد الرحمن ابن جابر ابن تميم فيقولون عن عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر، ونص على هذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ومن ثم قال الإمام أحمد جميع مرويات العراقيين عن عبد الرحمن ابن يزيد إنما هي عن ابن تميم وليس ابن جابر، وعلى هذا نجعل قاعدة أن رواية كل عراقي عن عبد الرحمن ابن يزيد فهي ضعيفة، وهذا من دقائق علم العلل. ولا نقبل عن عبد الرحمن ابن يزيد إلا ما كان من رواية الشاميين عنه، فهم الذين يعرفون عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر. وهذا له نظائر كما تقدم، ولكن النظائر التي وردت فيما مضى كانت غير متعلقة بالأسماء، فصار هذا الجانب من أعظمها التباسا واشتباها، بخلاف ما مضى حين تحدث عن معمر ونقول روى عن أهل اليمن أو روى عن أهل الحجاز فحديثه صحيح، إذا روى عن أهل العراق فحديثه ضعيف، هذا واضح. لكن حين يأتي الاسم يلتبس عليك هل هو هذا أم هذا، يكون الوضع أدق. ومن ثم من بنى تصحيح الحديث المتقدم على هذه المسألة وعلى تضعيف ما مضى، يقال لا يصح في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم شيء في يوم الجمعة ولا ليلتها، وعلى قول من قال بأنه ابن جابر يكون الحديث صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا يشرع التقصد في الاستكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلتها، خاصة على ما ذكره الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى. وأحيانا يقع اشتباه، ولكن التمييز سهل، مثل ما يقع الاشتباه في الليث، هل هو ابن سعد أم الليث ابن أبي سليم؟ التمييز في هذا سهل، فإن الليث ابن أبي سليم متقدم على الليث بن سعد، وشيوخ هذا يختلفون عن شيوخ هذا، فالتمييز سهل. والليث بن سعد محتج به في الكتب الستة، وأما الليث ابن أبي سليم روى عنه مسلم في المتابعات ولم يروى عنه البخاري شيئا، وخرج له أهل السنن، فالتمييز بين هذا وهذا سهل. لكن بالنسبة لشيوخ البخاري، إسحاق، حين البخاري يقول حدثنا إسحاق، من هذا إسحاق؟ يقع التباس كبير. هذا وإن كان يقع اشتباه كبير إلا أنه أمر خفيف، لأن جميع من يروي عنه البخاري من اسمه إسحاق فهو ثقة ذكر. لكن أحيانا من باب التفنن في العلم، من هذا إسحاق؟ هل هو إسحاق ابن إبراهيم ابن المعروف ابن راهوي؟ وراهوي هو لقب لإبراهيم، فإن والد إسحاق قد ولد في الطريق، فكان المراوي يسمون الطريق راهوي، فقالوا راهوي، فنسب إسحاق إليه. قيل لإسحاق تغضب من إسحاق بن راهوي؟ قال ما أنا فلا أغضب، أما والدي فكان يغضب لا يريد. ولا هو إسحاق ابن إبراهيم التميمي صليبة، هو تميمي صليب، إسحاق بن راهوي من بني تميم صليبة، لكن اشتهر بابن راهوي لأن الطريق عند المراوي ذي سمى راهويه، فهو لفظ أعجمي كسي بوي ونحو ذلك مما قتل ببوي. وأحيانا يقول إسحاق هذا هو الكوسج، إسحاق هذا هو الكوسج، وهو إسحاق بن منصور وليس إسحاق بابن إبراهيم. وهذا الأمر سهل لأن الجميع ثقات. أما بالنسبة لما نتحدث عنه وهو هل هو بن جابر بن تميم، فالأمر عظيم فيه، لأن ينبني عليه تصحيح أو تضعيف، أحدهما ثقة والآخر ضعيف. نعم. سهيل بن معاوية روى عن واصل بن حبان عن ابن بويدة عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث، منها حديث كما من حديث الجمع وحديث من حديث كيما الجمع وحديث الحبة السوداء وحديث فرضت عليه الجنة. قال أحمد وابن داود قال على زهير اسم صالح بن حيان فقال واصل بن حبان يعني إنما يروي عن صالح بن حيان فسماه واصلا. وقال ابن معين سمع منهما معا فجعلهما واحدا فسماه واصلا حمد بن حبان. قال أبو الحاتم زهير مع إتقانه أخطأ في هذا ولم يسمع من واصل بن حبان ولم يدركه إنما سمع من صالح بن حيان. قال يوافق قول أحمد وأبي داود وهو يخالف قول ابن معين وقد ذكرنا حديثه في الحبل السوداء وحديثه في آخر الجمع إسلام الطب. فعلى قول يحيى يتوقف في رواية زهير عن واصل بن حبان حتى يوافق الحديث عند غيرهم عن واصل. وأما على قول أحمد ومن وافقه في رواية زهير عن واصل ضعيفة ولا بد لأنها عن صالح بن حيان غير تردد صالح بن حيان أشهد القرشي فيه ضعف وواصل بن حبان ثقة. وقد اشتبه على كثير من المتاخرين صالح بن حيان في القرشي الكوفي الذي يروي عن ابن بريدة بن صالح بن حيان بن حبان وعبد الحسن وعلي وعلي فإنه يقال له صالح بن حبان صالح بن حيان بن حبان ومشهور بنسبه بنسبة صالح بن حيان الهمداني الكوفي وثقة. لا بد ما في اشتباه يكون صالح بن حيان كلها ويرد الاشتباه الآن يغلط فيه فكان يرد التفريق صحيح هو الاختلاف بين صالح وواصل فقط. نعم زهير هذا هو الإمام المشهور واحد أكابر الحفاظ ومن أئمة الحفظ والضبط ولكن تقدم أنه ليس من شرط الثقة ألا يغلط على أنه قد اختلف هل سمع زهير من واصل وصالح معا كما يقوله ابن معين أم أنه سمع من واحد دون الآخر كما يقول الإمام أحمد. وعلى ذكر رواية عن أحد ثقة عن الآخر ضعيفة وزهير مع إمامته وجلت قدره وعظم منزلته وكان من أحفظ أهل عصره حتى قال قائل فإنه أحفظ من 20 مثل شعبة إلا أنه لا أسلم من الخطأ أحد فقد ما وقع منه خطأ في واصل وصالح وتكلم جماعة من الأئمة في رواية هذا كما تكلم جماعة من الأئمة في رواية زهير عن إسحاق السبيعي فإنه قد روى عنه بآخره ولكن احتج الشيخان برواية زهير عن إسحاق في الأصول وهذا دليل على أن الرواية بآخره لم تكن مؤثرة وإن كانت قد انحطت عن رتبة حديث زهير من ضبطه وإتقانه ومعرفته كان في روايات عن ابي الزبير وأمثاله. نعم قتل هذا.